والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبشرون بصيرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتقوا لو تطعوا فيذهلون ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم عذر بعد ذلك ظليم كان غنائما وبنين لا تقل عليه هذا كما قال اساطير الاولين سنسله على الخلقون انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين فاصبحت كالصريم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فراس عليها طائف ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يفتوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين وغدوا على حرف ما قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون ونحن محرومون قال أنفسهم ألم أقل لكم لولا أنفسهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناولون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيمان بذلك زعيم أم لهم شركاء فليكتب شركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن الناس إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أن عندهم الغيب فهم يكتمون فاصبر لحكم ربك ولا تسأل صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه ولنبذ بالعراء وهو سقيم فاجتباه ربه فاجتباه ربه من الصالحين فإن يكاد الذين كفروا ليصيبونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر فيقولون